السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا مرحبا بكم سيدنا الحاضر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الرجعة. والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة، وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد. وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث فله عليها الرجعة بعد الدخول. سم. وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول ليس عندنا شيء. لابد زيادة بعد الدخول شيء لابد منها. وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة، وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث، ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني. والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده. وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى تدل على أنه يجوز الرجعة بلا شهادة. وإذا قال أرجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة. وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه، ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى هي زوجة الثاني. وإذا طلقها ثلاثا فانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها. ما في ثلاثة عندنا. إذا طلقها وانقضت عدته. لا عندنا ثلاثة. لأن المقام يقتضيها أحسن الله إليك. إذا طلقها رجعية وانقضت عدته وتزوجت. بس لا تحتاج إلى زوج ثاني يا شيخ. وإذا طلقها ثلاثا فانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق، إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح. فإن لم تكن عنده في هذه الحال لم ينكحها حتى يصح عنده قولها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. الرجعة ارتجاع الزوج مطلقته غير البائن بينونة كبرى، الرجعة إذا كانت الزوجة غير بائن على ما سيأتي بكلام المؤلف رحمه الله بأن طلقها واحدة أو اثنتين إذا كان حرا، أو واحدة إذا كان عبدا، فله أن يرتجعها ما زالت ما دامت في العدة بغير إذنها وبغير صداق بل دون عقد، كما سيأتي بكلام المؤلف. قال: والزوجة إذا لم يدخل بها الرجعة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، إجماع أهل العلم. فمن الكتاب قول الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن، لكن بشرط. طيب إذا لم يرد الإصلاح تصح رجعته ولا ما تصح؟ الرجعت تصح يا شيخ، الرجعت تصح ولكن مع الإثم يأذن. والشرط إن أراد إصلاحا، إن أراد إصلاحا يعني من أجل التوفيق إرادة الإصلاح، ما له علاقة في صحة الرجعة، ليس بقيد في صحة الرجعة. وطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعض نسائه ثم أرجعه حفصة، وقال لعمر: مره فليراجعها. قال لعمر مره، يعني ابن عمر يعني ولده، خي طلق حفصة وارتجعها، فهذه مسألة ثانية. دليل آخر: وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر: مره، يعني عبد الله بن عمر، فليراجعها. دل الخلاف المراد بالرجعة هي إمساك وارتجاع من طلاق، على ما سبق تقريره في طلاق الطلاق في الحيض. وأجمع العلماء على ذلك، على أن الزوج إذا لم يطلق ثلاثا أن له الرجعة ما دامت في العدة بدون عقد، وإن خرجت من العدة فتحتاج إلى عقد جديد وصداق وولي وشهود وغير ذلك. نعم، إن أراد إصلاحا. طيب الآية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. التوفيق في مسألة هنا ولا في الحكمين؟ نعم. فإرادة الإصلاح في ظاهر الآية قيد لصحة الرجعة، قيد لصحة الرجعة. لكن هل قال أحد من أهل العلم أنه إذا لم يرد الإصلاح أن الرجعة غير صحيحة؟ ما أعرف قائل بذلك. إذا لم يرد، فما فائدة هذا القيد إن أراد إصلاحا؟ هذا من باب الحظ، من باب الحظ والحث. وما الدليل على عدم إرادته؟ لأنه لم يقل به أحد. شيخ، من وين؟ من عدد لا لا الشرط صريح في الآية، فهل هو قيد معتبر عند أهل العلم أو لا؟ هذا الكلام. ما في كلام في المغني؟ نرجع للتفسير أحسن الله إليك. إيه أحسن قرطبي. إيه لا جل مجلد الأول قد يكون في الثاني. الثاني شيء. ها؟ لا لا إذا راجعها وهو يضمر الحاق الأذى والضرر بها تصح الرجع ولا ما تصح؟ طلع طلع الشيخ. شو؟ طيب واحد أراد الضرر، الزوج أراد الضرر، رجعها لي من أجل الضرر. الزوجة هي اللي تراجع، إرادتها ما لها اعتبار. شو؟ هاي التثنية، لكن آية الرجعة، آية الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا، يعني الأزواج البعولة الأزواج، والمرأة ما لها، ما لها تريد إصلاح ولا تريد إفساد، الأمر ليس بيدها. نقول حصلت الرجعة والمرأة تريد الإفساد، المرأة ليس لها إرادة في هذا الكلام. في الأزواج إن أرادوا إصلاحا فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. كلاهما مقصود أن فيه قيد هنا هناك. يعني هل هذا قيد مؤثر في صحة الرجعة ولا لا؟ ظاهر الآية نعم، لكن هل قال به أحد؟ المؤمن لا يريد الضرر بها، لا يريد إلحاق الضرر بها. إن أرادوا إصلاحا يقابله، إن أرادوا إفسادا. وهو أيضا من جهة أخرى العقد قد يكون مكتمل الشروط والأركان، فيكون هذا أمر خارج عن عن عن مقتضى العقد. شوفون تصح منه الرجعة مع النهي عن ذلك. طيب غير يعني ما ذكر خلاف ولا شيء. هذه أفعل تفضيل، لو بد أن يوجد مفضل عليه، يعني مقتضى الصيغة أن يكون يشتري. وش يقول؟ نقرأ يا شيخ. لحظة يا شيخ. نعم. إيه هذا العثق ظاهر، يعني سياق الآية يدل على أنه قيد في صحة الرجعة، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى على ما ذكر إلى ذلك. شو يقول؟ يقول القرطبي رحمه الله: 11 الرجل مندوب إلى المراجعة، ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة وإن ارتكب النهي وظلم نفسه، ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه، لأنه قد يدعي الإصلاح، ما في حد بيدعي الإفساد، قد الإصلاح ويضمر الإفساد، فباعتبار الظاهر صحح الرجعة، لكن هو إذا ارتجعها بهذه النية هل يحل له وطؤها أو لا؟ مقتضى الشرط لا يحل، مقتضى الشرط لا يحل له ذلك. يعني وإذا دلت القرائن على إرادة الشر، يعني إذا نطق وصرح بأنه يريد الشر ما يمكن، وإن كان بيده الأصل. كان كلام شيخ الإسلام، شو يقول الشيخ؟ كيف شيخ الإسلام؟ يطلق عليه، يلزم بالطلاق. في شيء عند الشيخ؟ لا يا ثانية ليس فيها شيء قضاء. المقصود أنها ليست محل إجماع، المسألة ليست محل إجماع في تصحيح الرجعة مع إرادة الإفساد. نعم. لأن هذا أمر قلبي ما يعرف، قد يراجع ويمكن منها وهو مضمر للإفساد، فإذا اطلع من كلامه أو من القرائن القوية الدالة على ذلك قال يطلق عليه. في الأصل صحيح، ما في شيء؟ لا، الآية الثانية ليس فيها شيء حول الموضوع هذا. ايش يقول الآية الثانية؟ اي مثل ما يعني كون القيد يذكر في كون القيد يذكر في موضع لا يلزم أن يذكر في كل موضع. يعني إذا ذكر في موضع تقوم به الحجة خلاص انتهى. نقرأ الشيء. قال رحمه الله تعالى: الثانية قوله تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله شرط. قال طاووس: إن ظن أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضه، أي إذا علم أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني. فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن تغره، وعليها أن تبين له ما بها من ذلك. كما يمكن أن يقال مثل هذا في ابتداء النكاح لا في الرجعة، لأنه يعرفها وتعرفه مثل هذه الأمور، ما يمكن أن يغر بها. ما ذكره شيء إلا شيء طارئ كله في العيوب. إيه، لكن الاشتراط القيد إن أرادوا إصلاحا له مفهوم ولا لا مفهوم له؟ إذا ما اعتبرنا المفهوم قلنا ما يحتاج إلى إصلاح بعد. لا، هو الأصل اعتبار المفهوم إلا إذا عورض. هو إلا إذا عورض نعم نلغيه. لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، مفهوم الضعف والضعفين ما فيه إشكال، مع أنه معارض بأدلة صحيحة صريحة، فحينئذ يلغى المفهوم. وهذا منه: إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. لو زاد على 70، إن الله لا يغفر أن يشرك به، معارض. أما إذا لم يعارض فالأصل اعتبار المفاهيم. قال: والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة. تبينها تطليقة لأن الرجعة إنما تكون في العدة، والغير المدخول بها لا عدة عليها، فبمجرد ما يحصل الطلاق الأول تبين منه، لكنها بينونة صغرى، يعني ما تحتاج أن تنكح زوجا غيره. فإذا أراد أن يرجع إليها ولا يملك الرجعة، لكن لا بد من عقد جديد ومهر جديد وولي وشهود كأسود الخطاب. لكن أحسن الله إليك، غير مدخول بها هل لا يشترط الوطء أو لا يشترط الوطء؟ يكفي الخلوة؟ يعني أنت تريد الدخول، حقيقة الدخول ولا تريد؟ أي نعم، هذا تقدم خلاف فيها معروفة المذهب. ما طيب إذا كانت خلوة يغلب على الظن أنه لا يتمكن منها، كما لو خلا بها في السيارة يا شيخ. هم يقولون إذا أرخى الستر، وهذا مرة ذكروها في الدرس السابق على الأربعة، عن الخلفاء الأربعة. إذا أغلق بابا أو أرخى ستر. إيه؟ نعم. لكن مثل السيارة يا شيخ، هل تنزل منزلة الخلوة التامة التي يتهيأ الإنسان فيها؟ ترى إذا قلنا ما بخلوة ترتب عليها أحكام، لكن لو قلنا أن الخلوة مراتب، لو قلنا أن الخلوة مراتب، خلوة يتمكن فيها الإنسان من المرأة وخلوة لا يتمكن، أنت لو قلت بالقول الثاني ولو وجهه ويرجع كثير من أئمة التحقيق أن الدخول هو الوطء، الدخول هو الوطء ولا هو نصيب. نعم. وين الأولى وشلون طلقها قبل الدخول؟ إيه لا تحسب عليه، تحسب تحسب انطلق صحيح، تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر، هل الثلاث تلحق غير المدخول بها أو أنها بانت بواحدة والقدر الزائد على ذلك ما صادف محل؟ هذا لا يخلو إما أن تكون الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ، فإن كانت بألفاظ متعددة بانت بالأولى منهن، والثانية والثالثة ما تصادف محل، لكن إذا كانت بلفظ واحد مجموعة هي طالق ثلاثا على كلامه تحرمها الثلاث من الحر، وهذا بناء على المذهب من وقوع الطلاق الثلاث. والاثنتان من العبد، لأن تطليق العبد طلقتان يملك الطلقتين، وعدة الأمة قرآن كما تقدم، قل وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة، وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث فله عليه الرجعة ما كانت في العدة، يعني ما دامت في العدة يراجعها، وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث، لأن الثنتين بالنسبة للحر مثل الواحدة بالنسبة للعبد، لأنه لا يملك ثالثة، لا يملك ثنتين. يقول لو كانت حاملا باثنين توأم فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني، ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني، باعتبار أن الاثنين بمثابة الواحد، بمثابة الواحد، ما في أحد تقول تبين بالأول؟ مغني وش يقول؟ حمل مفرد مضاف يعم. نعم. شلون يبدأ من الأول؟ يبدأ من الأول. نعم. شو الثاني؟ ولو وضعت بعض الحمل وارتجع قبل أن تضع باقيه صح، لأنها لم تضع جميع حملها فصارت كمن ولدت أحد الولدين. صحة الرجعة يعني. قال رحمه الله المراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين شهد أني قد راجعت امرأتي، لابد من الإشهاد، لأنه قد يدعي أنه راجع وهو في الحقيقة لم يراجع بلا ولي يحضره على الرواية المعروفة المشهورة بلا ولي. هل تتوقف صحة الرجع على الإشهاد؟ على الخلاف تجد الرواية الثانية بلا شهادة، لكن على المقدم لا بد من الإشهاد لأنه قد يدعي الرجعة مع الإمكان. لكن المذهب أحسن الله إليك أنه تكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول، والفعل لا يشهد عليه أحسن الله. الوطأ الوطأ الوطأ والتقبيل ونحو الوطأ مع النية ترى. إيه لكن قصده لا يشهد عليه، ومع هذا أجازوا به الرجعة. يجيك الرواية الثانية على أبي عبد الله، والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده. وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة، تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة. وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي، وإذا قال ارتجعتك، أما كونه تجوز بلا شهادة لأنه أمر له، أمر موكول إليه شرعا ويدين بذلك، يدين به. ولا أظن بدون شهادة تامة. بس لابد أن يعرف، لو على الأقل لو أن المرأة تعرف أو أحد من أوليائها أو شيء. لأن بعض الناس الوطئ خلاص انتهى، الوطئ مع النية رجعة. إيه بس ينخرم قولهم أنه يحصل بالقول والفعل، ما حصل بالفعل إذا قلنا أنه لابد. وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك، قبل رجعتك، فالقول قولها مع يمينها، كل من قبل قوله فهو مع يمينه. إذا ادعت من ذلك ممكنا، ادعت من ذلك ممكنا، قال انقضت. متى يمكن هذا؟ إذا ادعت أنها حاضت ثلاثا، نعم، قبل الرجعة أو وضعت الحمل قبل الرجعة، لكن لا بد أن تدعي ممكن في أقل مدة الحيض وأقل مدة الطهر إذا ادعت ذلك مع الإمكان. وين هي منكر الرجعة ويدعي؟ نعم، مثل الصارف عن وجوب الإشهاد في البيع وغير في العقود. الأصل أنها زوجته ما دامت رجعية، لكنها زوجته. فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، إذا ادعت غير ممكن، حامل في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس وقالت ولدت قبل ما قبل المراجعة. السلام. كل من قبل قوله فلا بد أن يكون مع يمين، كل من قبل قوله بلا بينة فمع يمينه. وين؟ إيه معروف الأحكام المتعلقة بالأم تكون بالتخلق، والمتعلقة بالولد تكون بنفخ الروح. خلاص متخلق تخرج من العدة. نعم. الرواية هذه لابد يكون بقول ويشهد رجلين ولا يكون بالفعل، لأنه لو أجيز الفعل لابد من الإشهاد قبله، لا يجوز أن يطأ حتى يشهد وتثبت الرجعة على الرواية الأولى. ولو طلقها واحدة فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة، ما يقال تستأنف طلقها ثم حاضت حيضتين ثم طلقها ثانية يكون بقي لها حيضة واحدة، ما يقال تستأنف العدة من جديد. وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت، وهذا يحصل، ويحصل من كيد الرجال شيء، احنا حضر الزواج الزواج الثاني حاضر الزواج الثاني ثم احضر شهود من الغد او ليلة الدخول، حضر الشهود انهم راجع، ما قال شيء اول الامر، تعشى معهم ويوم اراد ان ينقلها الى رحله قال هذا الشهود اني مراجع، ما الحكم؟ قبل الإصابة ما بعد الإصابة، ترى مسائل ما هي افتراضية واقعة فعله بعض الناس صلى الله العافية، حاضر لو بعد كان من بيئة يأخرون العشاء يأخرون الدخول إلى قرب الفجر كأنه سامر معهم وعارض معهم يبغى يشيله، قال وقف عاد هذه زوجتي أنا مشهد فلان وفلان وهذا حاضرين بعد جايبهم معه. حسن الله عليك، ألا يقال هذا يعني قد ثبت أنه قصد الإضرار والمضارة، قصد المضارة؟ طيب لها نظائر، لو شخص رأى آخر يشيد بناء على أرض له ويمشي مر معه ليل نهار يقول خلوه لين يكمل العمار ثم نطالبه، ومن قال ليس لحالق ظالم حق، واقع أحيانا تصير بدون قصد أحيانا تصير بقصد في مثل هذه الصورة. أو ما دام رأه سكت عليه ويعمل في أرضه تقوم عليه كأنما استأجره. في كثير من القضايا يقولون تأخير الدعوة مع الإمكان، تأخير الدعوة مع الإمكان، مع إمكان إقامته من غير مانع فوت عليه. المقصود أن في مثل هذه الصور التي يراد بها الإضرار لابد أن يعامل بنقيض قصده، لابد أن يعامل بنقيض قصده. ما عنده مانع يتحمل، لكن الضرر الحاصل بذاك، وهالو الجماعة الذين أتوا من مناطق متعددة من أقاربه ومعارفه، الضرر النفسي أحسن الله إليك أعظم. نعم مشد من ذلك كله. من هو؟ لكنها زوجته قبل الوطء. لا إذا لو كانت بعد الوطء بيجي الكلام، ما انتهت. نعم. ما يسقط الحق لكن يعالج معالجة مناسبة, يعالج معالجة مناسبة بحيث ما يخرج سالم اللي يرى الشخص يتصرف في ماله ساكت. هو في دلالة على الرضا الظاهر, هو في دلالة على الرضا الظاهر, لكن يبقى أنه يقول ليس العقد الظالم الحق, هذا يبني ويما يشيل ماره ولا يتنازل عنه. هذا يحصل كثير بالنسبة للعمار, حصل لا هو إذا كان ما علم, ما علم وش كيف تكلم, أنا ما يعجبني هذا التخطيط. عنده عالم يا أخي ما في إشكال يحمل. والله ما وش إذا قصد الضرر الحكم واحد, لا بد أن تحسم. ما دام للقاضي أن يطلق وله أن يزوج, والحاكم له أن يطلق في بعض الصور وله أن يزوج في بعض الصور, فتحل المسألة. ولو طلقها واحدة فلم تنقضي عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة, وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه, ثم نكحت من أصابها ردت إليه حتى بعد الوطء. ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها, ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله, لأنه وجد عندنا عقدان أول وثاني, الأصل أن الثاني فاسد, فاسد. والرواية الأخرى هي زوجة الثاني, هي زوجة الثاني وإذا طلقها إلى آخره. الرواية الأخرى أنه إذا أصابها, إذا لم يصبها ردت إلى الأول, لكن إذا أصابها يقول هي الرواية الأخرى هي زوجة الثاني. من قال بها الرواية الأخرى؟ روي عن عمر وهو قول مالك, إيه؟ روي معناه عن سعيد بن سيب والضحى بن قاسم ونافع. لكن في المسألة التي صورناها ما أصابها, في المسألة الأولى اللي صورناها ما لم يصبها, هذه إذا أصابها رواية أنها ترد إليه, والرواية الأخرى هي زوجة الثاني. علمها, علمها بذلك, إذا علمت بذلك لزمت الرجل. شو يقول؟ قبل الدخول إيه لك الكلام بعد الإصابة هنا, ثم نكحت من أصابها ردت إليه على هذه الرواية. ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله, والرواية الأخرى هي زوجة الثاني. استبرا, استبرا لأنك نكح فاسد, استبرا. أشياء ولا لعدم العلم زوجة الثاني, زوجة الثانية لأنه صحيح عقده، لأنه صحيح عقده. المسألة مفترضة في امرأة لا تعلم بالرجعة، أذن يا أبو عبد الله. إلا كان هل قيد معتبر عند الجمهور ولا لا؟ إذا قلنا غير معتبر ما نفع. هذا واضح في من حضر، في من حضر الزواج وشارك في الفرح، استقبل الناس وجاءنا هو الشهود، هذا واضح انه مضر. هذا وين؟ لا لا مو كلام الجمهور، لا الجمهور على ان القيد غير معتبر. نعم. جاء بطاقة دعوة تبي تزوج وحضر وأجاب وبارك، ها؟ نحن نقصد المدة، المدة الآن إذا طالت المدة يظهر فيه المضاربة. ما طالت المدة، بس عرف أنه تبي تزوج ولا ادعى أنه مراجع، ما ادعى أنه مراجع حتى على ما قاله نشب الفاس بالرأس. لأنه ما سألوا، ها؟ شو ما سألوه؟ يحتاج إلى سؤال يا شيخ، ما يحتاج سؤال جاي هو يتزوج حرمته. حضر زواج حرمته بصحيح. لا وبينة تدعي إيش؟ شو على إيش جاءت به؟ بعد إيش؟ لا لكن هو يدعي ببينته أنه راجعها قبل انتهاء العدة أو على غير البينة، دعواه على الرواية الثانية لما تحدث الشهادة. لكن وش وما يدريها أن العدة انقضت قبل رجعته؟ هو يدعي والرجعة بيده، الرجعة بيده. نعم. وين؟ في المسألة الأولى، على الأولى. إيه؟ الثانية هي زوجة الثانية باعتبار أن ال هي قول مالك، قول مالك يعني الأئمة، بقية الأئمة على الأولى. أنا أكلم الجمهور على الرواية الأولى. زوجته، زوجته الأول، لأن نكاح الثاني فاسد، زوجته بذمة الأول. نعم. لا هذا مشهد بس حاضر الزواج، جاين هو الشهود للعرس وكلوا العشاء وعرضوا مع الناس واشتغل يا مغيرك بالسيارة، قال ترى انه مراجع. والله يبي لك خيزران، ها؟ وهذا والله يبي لك خيزران يا شيخ. اي والله يحتاج الى ادب، يوم ركبت معه بالسيارة قال افتح القزاز. اعوذ بالله. شلون يلزم عن وش شلون؟ حق الناس. لا اللزوم، لا اللزوم، لا الأصل الطلاق، الأصل في هذا الطلاق. سم؟ ها؟ حسب الله حضر العقد وحضر المكة. شويه إذا ما علم بالزواج وهم راجع ومشهدنا اثنين انهم راجع وفي اليوم الأول أو الثاني من نهاية العدة تزوجت بدون علم وهم راجع بدون علمه. هذه المسائل تحتاج إلى حسم. أي نعم. قال وإذا طلقها ثلاثا وانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله أن ينكحها، لأن الشرط أن تنكح زوجا غيره وقد حصل. ادعت ذلك مع الإمكان فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصلاح والصدق والصلاح. ادعت مع الإمكان وامرأة صالحة صادقة والشرط أن تنكح زوجا غيره، ما قال هاتي شهود أن تزوجتي أو لا. ها؟ إيه؟ هذه في عدم عزم الزوج، تزوجت زوجا آخر بالشرط ونكحها ووطئها ثم حلت للأول فأخبرته أنها تزوجت، ما يلزم من يعلم بزواجها إذا كانت صالحة صادقة، وإلا لابد من البينة إذا غلب على الظن أنها غير صادقة. فله أن ينكحها إذا كان يعرف من الصدق والصلاح، لأن المطلقة ثلاثا لا بد أن تنكح زوجا غيره، وأظن نقل عن سعيد بن المسيب أنه ليس بشرط. حتى تنكح زوجا غيره هذا في القرآن، حتى تنكح زوجا مجرد العقد هذا بالقرآن، لكن النكاح في هذه الآية يراد به الوطء بدلالة الحديث، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. وإن لم تكن عنده في هذه الحال يعني من الصدق والصلاح لم ينكحها حتى يصح عنده قولها، يعني حتى تقيم بينة، حتى تقيم بينها أنها تزوجت. لو جاءت ببطاقة دعوة الزواج تكفي في إثبات أنها تزوجت؟ ها؟ شو؟ ما ينفع. يمكن تزوير البطاقات حسن الله. تزور البطاقات. لو تداعى اثنان في بيت كل يدعيه نفسه ولا بينه ثم أحضر أحدهما بطاقة زواج في بيت آل فلان، أحد المدعيين، تنفع هذه البطاقة ولا ما تنفع؟ لا تنفع ولا؟ يمكن تزوير شيء، تزوير ممكن شيء. شو؟ وزعت وزعت إذا استفاض عند الناس. مسألة واقعة، تداعى اثنان في بيت ولم يكن لأحدهما بينة، وإن كان البيت في يد أحدهما، البيت في يد أحدهما، ثم وجد بطاقة زواج قبل الدعوة بخمسين سنة في بيت آل فلان، هل البطاقة ليست كافية للحكم؟ لكن مسك طرف الخيط على ما قال. اللهم صل وسلم. لا بد أن يكون من أراها بالزواج وحضر. وين؟ كل شهود. اللي حضروا ما عندهم إلا هالبطاقة. ما عندهم إلا هذه البطاقة وأنه في بيت الفلان. والله الآن بعد الدخول قوي جانبها، قوي جانب المرأة، فنحتاج إلى بينة من الزوج الأول، لأن مسألة قبل الدخول وقبل هذه جانب الزوج قوي، وبعد الدخول بعد الدخول معارض بشيء قوي ودخول الزوج الثاني النكاح الثاني، وإن كان أصل التقعيد ماشي على أن النكاح الثاني فاسد. شو؟ إيه لا لا لا الفقهاء سيما في المذهب على أن الثاني فاسد فلا اعتبار له. لا، امرأة في ذمة رجل كيف صحح؟ محل غير قابل لأن تزوج، لأنها ما زالت في ذمة الأول. ترجع للأول لكن لا يصيبها حتى تنقضي عدته. الطلاق يلزم؟ ما يلزم، ما يلزم الشهادة عليه. الرجل يدين فيه ولا قال به إلا الشيعة الإشهاد على الطلاق، وأنه لا يصح إلا بشهادة. طيب رجل طلق بدون إشهاد، سؤال، رجل طلق بغير إشهاد يصح ولا ما يصح؟ خلاص. على كل حال كلاهما متعلق بالزوج وجودا طردا وعكسا، لأن الأصل ثبوت العقد، الأصل ثبوت العقد. يبقى أن الإشهاد وأشهد منكم حتى في البيوع مو بلازم، عامة أهل العلم على أنه سنة. ما لو قيل بوجوب الإشهاد أو أن الطلاق لا يصح إلا بالشهاد، كانت كثير من الطلاق الناس ما يثبت هذا الشيء بينه وبين ربه. نعم. ذكرت أنه إذا وطأها بنية في مراجعة بنية، إذا ما في نية أنه يراجعها وطأها يعد زنا؟ عند الحنابلة إذا وطأ فهو مرتجع، ما ذكر نية، ما ذكر نية، لكن إذا لم ينوي المتجع أنه زنا، وطأ امرأة لا تحل له إلا برجعة، ولا حصلت الرجعة. هم يقولون الرجعة تحصل بالقول وبالفعل، والوطء فعل فتحصل به الرجعة. نعم. هل المعتبر رأيه هو ولا رأيه هي ولا رأي القاضي الحاكم بينهما؟ يعني من نظير مسألة الولي. أحسن الله عليك. إذا كان الزوج يرى اشتراط الولي والزوجة لا ترى اشتراط الولي، ثم حصل النكاح بلا ولي، هل يصحح أو لا يصحح؟ أو يصحح من طرف ولا يصحح من طرف، بحيث يكون الزوج آثم وغاطئ بغير حلال والمرأة لا تأثم. أحسن الله إليك. شو؟ لا، مسائل لا تنقضي. امرأة ترى أن كشف الوجه جائز، والزوج يراه لا يجوز، هل يجوز الأين يلزمها ولا يلزمها؟ مسائل ترى لو طردناها ما انتهينا أبد من هذا. لا لا، إذا كانت من أهل النظر والاجتهاد ما يبقى على دين زوجي، لكن باعتبار ما يخل بعرضه يلزمها به، يقول أنا ما بين الناس يتفرجوا على أمرتي. نعم، فله حقا يمنعه. بالنسبة للرجعة فلا يقال إنها حق للرجل، ليس للمرأة فيها حق، فسواء كانت ترى وجوب الإشهاد أو لا ترى لا اعتبار لرأيها في هذا، لأنه متعلق بالرجل ليس متعلقا بالمرأة. طيب والنكاح؟ لا، النكاح متعلق بهما جميعا يا شيخ حسن الله إليك، لا بد من إذنها ورضاها. والحجاب؟ لكن الرجعة لا تستعمل. والحجاب؟ سم؟ الحجاب، الحجاب هذه مسألة رأي حسن الله إليك، لكن هنا طيب ما ترى لكن تنازعه إيه، لكن أحسن الله إليك هنا الرجعة لا يخل فيها. لا لا، هو يتضرر بتركها الحجاب وهي لا تتضرر بالحجاب. يتضرر، يقول أنا لا أريد أحدا يطلع على زوجتي، تقول هذا رأيي مو صحيح، يلزمها. وين؟ نعم، إذا كان بالعكس، إذا كانت ترى الحجاب وهو لا يراه ها هو يمنعه. ما تدخل في لا طاعة المخلوق لمعصية الخالق إن كانت تراها معصية وهو ما يراها معصية، يرى شيء مباح لا ضرر عليه. بالعكس، بل المصلحة لا ضرر عليه، بل له مصلحة، فلا رأيه ها؟ وهي تتضرر. نعم تتضرر. نعم، إذا كان في بلاد حرية وإباحية ويتعرضون للنساء المتحجبات ويؤذونهن، وهناك حقوق أيضا متعلقة بحقوق إنسان في بلاد الكفر، مع الأسف أن قوانينهم نعم قوانين تمنع، ومصالح مرتبة على مثل هذا المنع. لما اختلطنا مع الكفار كثرت يعني مجالستهم اضطربت أمورنا، وعندنا مقدمات غير شرعية في كثير من مسائل الغربة، المقدمات غير شرعية، ثم نريد نتائج شرعية، ما ينتج نتائج شرعية مع مقدمات غير شرعية. لكن اللهم استعان، اللهم صل على